أقيمت حفلة افتتاح المباريات الرياضية الخامسة لقطاع الصحة العامة يوم 20 من هذا الشهر في قاعة بيونغ يانغ للرياضة. حضرها تشي تي بوك نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري والمعنيون والعاملون واللاعبون في قطاع الصحة والمدرسون والطلبة في كلية بيونغ يانغ للطب بجامعة كيم إل سونغ. تجري هذه المباريات في قاعة بيونغ يانغ للرياضة وغيرها من قاعات الرياضة والملاعب والحدائق الرياضية في مدينة بيونغ يانغ وكل المحافظات. وتجري فيها مباريات الأدوار المتنوعة مثل كرة السلة والكرة الطائرة وكرة الطاولة وشط الحبل، وذلك انقساما إلى المجموعتين. بعد انتهاء الحفلة جرى الاستعراض الرياضي، ثم جرت مباراة الكرة الطائرة الرجالية بين اللاعبي مستشفى كيم مانيو وطاري بيونغ يانغ للتوليد، كما جرى العرض النموذجي من أداء لاعبي فرقة تايكوندو التابعة للجنة تايكوندو الكورية.